الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في شرح الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفحة 14 و400، وهو في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا تحت باب ما جاء في اللو، ومعلوم أن من أنواع استعمال لو معارضة القدر، مما يلزم منه التسخط وعدم الرضا، وهذا ينافي التوحيد. فمن ثم أتى المؤلف بهذا الباب ضمن هذه الأبواب في كتاب التوحيد. ذكرنا أنواع استعمال لو، منها أمر جائز مباح، ومنها أمور مكروهة محرمة تنافي التوحيد، إما تنافي أصله وإما تنافي كماله. فمن هنا كان الغرض والمقصود من الإتيان من هذا الباب، وذكر هذا الحديث تحت هذا الباب. وهنا سؤال، قال: باب ما جاء في اللو. لو حرف، فكيف دخل عليه الألف واللام عند أخينا علي؟ كيف؟ هل الألف واللام تدخل على الحرف؟ ها؟ تدخل على الحرف؟ ها؟ بالجر والتنوين والندى وأل، صح؟ ومسند للفعل تمييز حصل، هكذا؟ ومسند للاسم تمييز حصل، صح؟ عايز ترجمة انجليزي هذا؟ نترجمه، ها؟ خليك معي، ما استعجل، لا تستصعب الشيء. بالجر والتنوين والندى وأل، يعني من علامات الاسم دخول الألف واللام، صح؟ إذا لو دي كيف دخل عليها الألف واللام وهي حرف؟ في تقدير، صح؟ في تقدير، يعني لفظ لو مقصود اللفظ، دخلت الألف واللام مع تقدير ما جاء في لفظ لو، عرفت يا شيخ؟ فخرجنا من الإشكال، ما بقي إشكال، صح؟ إذا ما هي علامة الاسم باختصار عندك؟ تنوين واحد بالجر والتنوين والندى وأل، فيه خفض هو الجر، صح؟ وبعدين تنوين وبعدين نداء وبعدين أل، وعلامات والإسناد. علامات الاسم كثيرة، ما هيش خمسة ولا أربعة، هي كثيرة، بس ده أهمها وأبرزها. لكن المهم باب ما جاء في اللو عند أخينا محمد عامر الباب. طب اللو هتدخل، هي الألف ولا تدخل على لو ليه؟ ها؟ في تقدير، مش بيقول لك لولا الحذف والتقدير لفهم النحو اللي انت عارفينه؟ اه، لولا الحذف والتقدير، تقدير مهم والحذف لو تعرفه. اذا الان بارك الله فيكم، لانه قدر لفظ لو، وهذا الباب نفسه جاء في صحيح البخاري بنفس التبويب هذا، باب كتاب كتاب في صحيح البخاري، باب اللون استعمال اللون معناه. وقد ذكرنا أساليب استعمالها وأحكام أساليب استعمالها بالأمس، حتى أبلغ الشيخ ابن عثيمين إلى 6 أقسام، منه ما هو جائز، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه محرم. عرفنا أخ محمد؟ كنت معنا بالأمس؟ كنت معنا بالأمس؟ سجلتها؟ ولا ذهبت أدراج الرياح؟ سجلتها؟ جميل، خلونا نقرأ شرح الحديث. يقول قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث، يعني أكمل الحديث، الحديث يعني أكمل الحديث. قال اختصر مصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أشوف المؤمن القوي في تفاوت أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان، واحد قوي واحد ضعيف، واحد دينه قوي واحد دينه ركيك خفيف. طيب المؤمن القوي خير وأحب في إثبات محبة لله عز وجل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ليه؟ بسبب الإيمان الذي عند كليهما. وفي كل خير احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه السبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله عز وجل. كل هذا مندرج تحت قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اجمع بين الأمرين، قوله ولا تعجزا، النون التوكيد الخفيف، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. معناه العجز، في فرق بين العجز والكسل؟ في فرق عندك شيخ محمد؟ العجز والكسل في فرق؟ ايش هو عندك شيخ؟ في فرق بين العجز والكسل؟ ايش هو العجز؟ اللي هو فيه يكون فيه نقص مش قادر يعمل، انما الكسل اللي هو فيه عنده قدره ما بيعملش. سن يعني العاجز ما عنده قدره بالاصل، معناه يعني صل قائما، فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب، صح؟ ما عنده قدره بالاساس. طيب الشيء الثاني الكسل، عنده قدرة لكن ما بيعمل، عنده قدرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من هذا ومن هذا، من هذه الصفة وهذه الحالة وهذه الحالة كلاهما. قال والعجز مذموم شرعا وعقلا، يعني ايه العجز مذموم شرعا وعقلا؟ يعني ممكن العجز برضه يكون الإنسان عنده قدرة وما بيعملش، يتناوله. طيب لأن كل كسل فهو عجز، وليس كل عجز كسل. والعجز مذموم شرعا وعقلا، ولا شك أن حالة الكمال غير حالة النقصان، حالة الكمال غير حالة النقصان. قال والعجز مذموم شرعا وعقلا، يعني رجل قادر ورجل عاجز، هل هما سواء في نظر الناس؟ لا، ليس سواء. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وحديث ضعيف وكان معناه في شيء من الصح. السبب أبو بكر بن أبي مريم هو ضعيف. والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره ألا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله أو قدر الله، وما شاء فعل، إما بالتشديد وإما بالتخفيف، أي هذا قدر الله. والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. وقوله والواجب التسليم للقدر صحيح، لا تتسخط لا تجزع، والرضا مستحب. قالوا احتساب الثواب عليه. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر لوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا. والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يعني إذا آمنتم بالقدر إيمانا كاملا تاما لم تتحصروا على ما فاتكم ولم تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد ذكر الله أو ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، يعجز عن فعل المأمور من باب الكسل، من باب الكسل، ولا تجزع عن مقدور، عن ولا تجزع في مقدور أو عن مقدور. عندكم إيه؟ من أيوة أحسنت، ولا تجزع من مقدور. ولذلك الصبر ثلاثة أنواع عند الشيخ نصر الجبل. صبر ثلاثة أنواع، صبر في المأمور، صبر عن المحظور، صبر في المقدور. صح؟ سبق معنا؟ أخونا محمود نعمان سبقت معنا؟ يلا ما هي؟ في المأمور، عن المحظور، معاصي يعني، وصبر في المقدور، على المقدور. تمام؟ إذا صبر في المأمور، في الأولى فيه، بعدين ثانية عن، والثالثة على. عرفنا؟ صبر في المأمور، صبر عن المحظور، المعاصي، المحارم. معنا؟ والثالثة صبر على المقدور. وهذه قريبة منها. قال ولا تجزع من مقدور، يعني من المقدر، ابتلاء عفانا الله إياكم، مصائب في الولد، في المال، في الأهل، في النفس، وما إلى ذلك. قال ومن الناس، ولذا الناس لا يخرجون عن أحوال ثلاث، إما نعمة يجب شكرها، وإما ذنب يجب الاستغفار منه، وإما مصيبة يجب الصبر عليها. قال ومن الناس من يجمع كلا الشرين. ما هما الشران؟ يكسل في المأمور ويجزع في المقدور معنا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز، وقال إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد يلوم على العجز يعني إيه؟ الكسول المهيل. قال والعاجز ضد الذين إيش عندكم إيه؟ ضد الذين هم ينتصرون، هكذا عندكم تمام. والعاجز ضد الذين هم ينتصرون، فالأمر بالصبر والنهي عن العجز، الذي ينتصر عنده قوة وأخذ بالأسباب وترك العجز والكسل، فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، أمر بالصلاة فعليه أن يفعلها، أمر بالزكاة إن كان من أهل النصاب عليه أن يفعلها، أمر بالحج إذا كان من أهل القدرة عليه أن يفعلها ويستعين بالله، أمر بأداء الأمانات عليه أن يفعل ذلك فيستعين بالله ولا يعجز، أمر بالتزام الحدود والوقوف عندها كذلك فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله هكذا عندكم؟ نعم. يعني المصائب والبلايا، لأن المصائب فعل الله عز وجل، المصائب فعل الله عز وجل، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه، ولهذا قال بعض العقلاء بن أشراط ابن المقفع أو غيره، الأمور أمران، أمر في حيلة فلا تعجز عنه، أمر لك في حيلة كفعل الصلوات كأداء المناسك أداء الأمانات صلة الأرحام الإحسان إلى الجيران، أمر في حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، المصائب عفانا الله وإياكم، البلايا الآفات، وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، يعني استطاعة وتحول، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات تتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، تضاعف الحسنة إلى عشرة أمثال، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومثل قوله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت بخطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها، فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين، شيء لا حيلة لك فيه، مصائب نعم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال وأظن، يقول الشارح وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله، يعني القسم الثاني هذا، ثم قال رحمه الله فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، يعني عندما يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصدق، يؤمر بالعفاف، يؤمر بالإحسان إلى الجيران، يؤمر بصلة الأرحام، يؤمر بالطاعات والعبادات، يقول فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، يعني عندما يؤمر بالطاعات بالعبادات، ولكن عندما يجري عليه من المصائب. وهذا الذي كثيرا نذكره، لا يحتج بالقدر في المعايب ولكن يحتج بالقدر في المصائب. فعندما تؤمر تسارع إلى الامتثال، هكذا المؤمن تجاه الأوامر يقابلها بالامتثال. طيب تجاه الأخبار يقابلها بالتصديق، تجاه المصائب يقابلها بالصبر. قال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى عليه الصلاة والسلام أتلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، هناك تقدير أزلي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هناك تقدير غير هذا، قد يكون سنوي، قد يكون يومي، قد يكون عمري، قد يكون قبل أن يخلق الأشياء بأربعين ألف سنة كما في هذا الحديث. لا معارضة بين ذكر الأربعين هنا وذكر أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قضى مقادير الأشياء، لا تعارض. فلعل هذا كان في صحف الملائكة، فالملائكة في أيديهم صحف، في أيديهم صحف، كما قال ربنا تبارك وتعالى يمحو الله ما شاء ويثبت، عنده أم الكتاب، فأم الكتاب لا يتغير فيها شيء. وأما في أيدي ما في أيدي الملائكة فقد يقع في تغيير كما يشاء ربنا تبارك وتعالى. فهنا يقول لماذا أخرجتنا؟ قال أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ ما أراد؟ ماذا أراد؟ قضاء الله عز وجل على آدم بالخروج والهبوط من الجنة إلى الأرض. طب إهباط آدم من الجنة، إخراج آدم من الجنة، هذا فعل الله. أكل آدم من الشجرة هذا فعل آدم. ففي فرق بين فعل الله وفعل آدم، معنى. فالآن موسى عليه السلام قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فهنا لا يصح هذا السؤال. فلذا حج آدم موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام حج آدم موسى. ليه؟ لأن موسى لو قال له أنت الذي أكلت من الشجرة ما استطاع آدم أن يحاج موسى، ولكن موسى قال أنت الذي أخرجتنا. لماذا أخرجتنا؟ والإخراج فعل الله. الإخراج مصيبة من المصائب، والمصيبة هي فعل الله سبحانه وتعالى. فكان لوم موسى عليه السلام في غير موضعه، فمن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. معنى يا إخوان، قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله. لو لامه على الذنب لم يكن لآدم محاجة لموسى، ولكن لوم موسى على الإخراج، والإخراج هو فعل الله. ثم أمر آخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلماذا يذكره بهذا؟ من الخطأ أن تعير تائبا بذنبه السابق، من الخطأ. عرفنا؟ قال: لا لأجل كونها ذنبا. الأكل من الشجرة هو الذنب، الإخراج هو المصيبة، والمصيبة فعل الله سبحانه وتعالى. ففي فرق بين الأكل من الشجرة والمصيبة التي هي الإخراج. قال: وأما كونها لأجل الذنب كما يظن طائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز له لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. قال ولذلك ما وجه موسى عليه السلام لآدم التعيير بالذنب أبدا، إنما كان اللوم على الإخراج، والإخراج فعل الله سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إذن الإخراج هل لآدم عليه السلام حيلة فيه؟ لا، إنه مصيبة. معناه أما الأكل من الشجرة لا شك له في حيلة، ولذا نهي عنه: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا هو. ولذا كان ملامة موسى عليه السلام على الإخراج وليس على أمر الأكل من الشجر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث أصولا عظيما من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، إذن من صفات الله سبحانه وتعالى المحبة، وهي صفة فعلية حقيقية لا نؤولها ولا نعطلها كما فعل طوائف ممن ينتسبون لأهل القبلة. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها. الله سبحانه وتعالى قوي، أليس كذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله، نعم، من المؤمن الضعيف. قال أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظاف. والحديث الذي فيه إن الله نظيف يحب النظاف حديث ضعيف، وإن كان الله سبحانه وتعالى قدوس سلام مطهر عن الدنس سبحانه وتعالى وعن العيب والآفة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنه أن محبة المؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أو بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاش ومعاد، والحرص وبذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصا، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرصه على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فإنه من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله بالحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام: إياك نعبد وإياك نستعين. ف فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله. الآن لما خرج عمر بن الخطاب ومن معه يريدون الشام، سمعوا بطاعون في بلاد الشام وهم في البيداء، فقال استشار الصحابة فقالوا أمرنا إذا كان الطاعون في أرض ألا نخرج منها، وإذا كان في أرض ألا نقدم عليها. أو بعضهم لم يستحضر هذا الحديث، فاجتهد هو. صحابة قالوا له لا، احنا لابد نقبل نمشي، ما لا نرجع، احنا عزمنا، فإذا عزمت فتوكل على الله ما تشترجع. وبعضهم قال لا احنا نرجع، فبعضهم قال بعد أن عرجع قال له كيف يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله، انت قادم على الشام وفيها الطاعون، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف معه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومضمونه أنه إذا كان الطاعون في أرض لا نقبل عليها، وإذا كان في أرض لا نخرج منها. فأخذ بهذا ورجع. أسباب، أخذ بالأسباب، فر من قضاء الله لقضاء الله ومن قدر الله إلى قدر الله. لكن إذا وقع القدر وأنت قد أخذت بالأسباب فلا حيلة لك، كما قال القائل إذا وقع القدر عمي البصر. لكن أنت واجب قبل الوقوع، وقوع القدر بالشيء المكروه لديك، أن تأخذ بالأسباب الدينية والدنيوية. فإذا وقع الأمر بما تكره ولا حيلة لك فسلم لله سبحانه وتعالى. قال فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز ومفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة من لو، ها هنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم. واحد مثلا يقول لك والله لولا إني سافرت لنجوت من الحادث الفلاني، وقع له حادث وفي الصوت، لولا إني سافرت والله لنجوت من الحادث الفلاني، لولا إني ما اشتريت هذه العمارة والله ما خسرت. لا، أنت أخذت بالأسباب الدينية والدنيوية، وقع الأمر على خلاف ما تأمل وترجو فلا تندم، تسلم. قال يقول وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه الشيطان أي حريص أن يصيبك بالحزن والكآبة وأن يضيق عليك، حريص وأن تتحسر وتتندم، يفرح بهذا. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عملي بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر خادمه أنس بشيء فلم يتيسر لأنس فعله جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكى له، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو قدر لكان، لو قدر لكان، لوقع، لو شاءه الله لكان. فكان يطيب خاطر أنس بهذا. وأيضا فيه ائتساء به صلى الله عليه وسلم وقدوة لنا في هذا. قال وهي النظر إلى القدر وملاحظته أنه لو قدر له لم يفته ولم يغلب عليه أحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور، وإن انتفعت امتنع وجوده، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن عليك أمر فلا ها فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان هذا حديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله أعلم وأنتم لا تعلمون. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول مطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فوائد عدة لعلنا نأخذها مختصرة من كتابه القول المفيد. يقول تحت هذا الحديث فوائد: واحد، إثبات المحبة لله عز وجل. هذا أول شيء. نفى المحبة الأشاعرة، وقالوا إنما المراد بالمحبة إرادة الإحسان والثواب وما إلى ذلك. الثاني، اختلاف الناس في قوة الإيمان، وفي هذا رد على المرجئة والخوارج والمعتزلة. اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعف. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. الثالث، زيادة الإيمان ونقصان، لأن القوة زيادة والضعف نقص. الرابع، أن المؤمن وإن ضعف إيمانه ففيه خير، لقوله: وفي كل خير. إنما الخير ينعدم من الكافر. الخامس، أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفع. السادس، أنه لا ينبغي العاطل أن يمضي جهده فيما لا ينفع، يعني لا ينبغي العاطل أن يضع جهده فيما لا ينفع. السابع، أنه ينبغي الإنسان الصبر والمصابرة، لقوله: ولا تعجزن. الثامن، أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر، لقوله: ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. كم الآن يا إخوة؟ التاسع، أن للشيطان تأثيرا على بني آدم، بقوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان. العاشر، حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام حين قرن النهي عن قول لو ببيان علته لتتبين حكمة التشريع ويزداد المؤمن إيمانا وامتثالا. يقول الإمام المؤلف في هذا الباب مسائل: الأولى، تفسير الآيتين في آل عمران. ما هما الآيتان؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أو ما ها؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. الثاني ها؟ لو أطاعونا ما قتل. جميل. الثانية، النهي الصريح عن قول لو، فإن لو لا تفتح عمل الشيطان. فلا يقول أحدكم لو ها؟ إذا أصابك شيء لا تقول لو، لأن لا حيلة لك في هذا، في هذه المصيبة، وليست من فعلك. إنما التقصير هو والعجز هو من فعلك، تلوم نفسك. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، تلوم نفسك وتقول قدر الله ما شاء فعل. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، قدر الله ما شاء فعل، وترك الكلام القبيح. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. يلي هذا باب النهي عن سب الريح، فغدا إن شاء الله صباحا موعدنا مع هذا الباب وما يلي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.